عرفنا أن الإنشاء طلبي وغير طلبي. الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي حصول شيء غير موجود، يستدعي حصول شيء كالأمر وكالنهي وكالاستفهام والتمني والنداء. فإن هذه الأنواع الخمسة هي التي سندرسها في علم البلاغ. قلنا النوع الثالث هو الاستفهام. ما معنى الاستفهام على حقيقته؟ الاستفهام الحقيقي هو طلب العلم بشيء مجهول، هذا حقيقة الاستفهام. عندما أسأل عن شيء فأنا أطلب العلم بشيء السائل يجهله. طيب، قلنا ما الأصل في أدوات الاستفهام؟ الأصل في أدوات الاستفهام الهمزة وهل، وكلاهما حرف، وبقية أدوات الاستفهام من الأسماء. طيب، ماذا يطلب بالهمزة؟ يطلب بالهمزة التصور أو التصديق. يطلب بالهمزة التصور أو التصديق. ما معنى التصور؟ التصور هو طلب إدراك المفرد. طلب إدراك المفرد، ما معنى طلب إدراك المفرد؟ أنك تعرف بوقوع نسبة، تعرف بوقوع حكم، تعرف أن هناك سفر. لكن أقول أأنت المسافر أم أخوك؟ أأنت المسافر أم أخوك؟ فأنا أعرف أن السفر أن هناك حكما سيقع، لكن من صاحب هذا الحكم؟ من المفرد؟ من الشخص الذي سينسب إليه أو صاحب هذه النسبة؟ إدراك المفرد، هذا يسمى التصور. التصور طلب إدراك المفرد، طلب إدراك صاحب الحكم. هل تفهمون هذا الكلام؟ طلب إدراك صاحب الحكم. طيب، وليس شرطا أنك تسأل فقط عن المبتدأ أو عن الفاعل، ربما تسأل عن الحال. أقول أراكبا جئت أم ماشيا؟ فأنا أعرف أنك جئت، لكن كيف الحال؟ كيف حال المجيء؟ أكنت راكبا أم ماشيا؟ فأقول أراكبا جئت أم ماشيا. والهمزة التي يطلب بها التصور أو إدراك المفرد الإجابة عنها بتعيين واحد، إما مما بعد الهمزة أو بعد أم. الهمزة التي يسأل بها عن تعيين المفرد لا بد أن يأتي بعدها أم، ويأتي بعد أم معادل لما بعد الهمزة. نفهم معنى معادل لما بعدها، شيء مساو في الحكم لما بعد الهمزة، والإجابة تكون بأنك تعين واحدا من الاثنين. مفهوم هذا الكلام. الهمزة أيضا يطلب بها التصديق. ما معنى التصديق؟ التصديق أنك تريد أن تعرف وقوع النسبة أو عدم وقوعها. أنك تريد أن تعرف هل هذه النسبة أو هذا الحكم واقع أم لا. مثل ما أقول أيصدأ الذهب، فهذه نسبة، يصدأ الذهب جملة فعلية، يصدأ الذهب فعل وفاعل، لكن هذه النسبة وهذا الحكم صحيح أم غير صحيح، واقع أم غير واقع، هذا يسمى طلب التصديق. أيصدأ الذهب؟ مثل ما أقول أمسافر أنت؟ هذا يسمى طلب التصديق. والإجابة عن همزة التصديق تكون بنعم أو لا. الإجابة عنها تكون بنعم أو لا. هل تشترك مع الهمزة في طلب التصديق؟ لا تستخدم هل للتصور أبدا. فأقول هل يصدأ الذهب؟ نفس الأمر. هل مسافر أنت؟ أو هل أنت مسافر؟ كذلك تستخدم هل لطلب التصديق. طيب، فهمنا الفرق بين الهمزة وهل. هل لا يأتي بعدها أم؟ هل لا يأتي بعدها أم؟ لذلك تجد بعض الطلاب يقولون هل راكبا جئت أم ماشيا؟ هذا خطأ. إذا أردت طلب التصديق نستخدم طلب التصور، نستخدم الهمزة، وطلب التصديق نستخدم الهمزة أو هل. طيب، بقية أدوات الاستفهام، أنتم معي؟ بقية أدوات الاستفهام ما هي؟ قلنا من، وتستخدم للعاقل، مثل ما أقول من قتل زيدا. وما، وتستخدم لغير العاقل. طيب، كيف تستخدم لغير العاقل؟ يطلب بها معرفة الاسم، معنى الاسم أو حقيقة المسمى. معنى الاسم إذا كان الاسم، إذا كان اللفظ مجهولا عندك، فإذا قلت ما العسجل تقول الذهب، فأنت تجهل أصلا. فإذا قلت لك الذهب الآن أنت تعرف الذهب، لكن إذا كنت تعرف لفظ الذهب وأنت تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء فأنت تقول ما الذهب. إذا هناك فرق بين عندما أسأل ما العسجل فأنا أسأل عن معنى الاسم، جيد، وإذا قلت لك ما الذهب فأنا أسأل عن حقيقة هذا الاسم. فالإجابة عن ما العسجل أن تقول الذهب، والإجابة عما الذهب أن تقول هذا معدن يستخرج من الأرض يوجد في الجبال لونه أصفر لا يصبأ، هكذا تعبر عن حقيقة هذا الاسم. طيب قلنا إذا ما تستخدم لمعرفة الاسم أو لشرح حقيقته أو لشرح حقيقة المسمى أي ذات الشيء المسمى. طيب من وما؟ وما قلنا من للعقل وما لغير العقل. أين وتستخدم للمكان؟ أين وتستخدم للمكان؟ أقول أين المسجد وأين السوق. متى وتستخدم للزمان الماضي والمستقبل؟ أقول متى مات زيد أو متى سافر أخوك. متى سافر في الماضي ومتى ستسافر في المستقبل. أيان تستخدم للزمان المستقبل فقط، كلمة أيان تستخدم للزمان المستقبل فقط، وتستخدم في الأمور على حسب تتبع كلام العرب تستخدم غالبا في الأمور التي فيها تعظيم وتفخيم. وفي القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقوعها متى ستقع، وهذا في المستقبل. نعم. ويسألون أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة أي متى يقع يوم القيامة. قلنا نعم هذا متى وأين، ماذا أيضا من أدوات الاسم. كيف ويسأل بها عن الحال، كيف ويسأل بها عن الحال. نعم. كم ويطلب بها تعيين العدد، كم ويطلب وليس العدد فقط. فإذا قلت لك كم طالبا في الفصل، نعم كم الساعة الآن، نعم تسأل عن الوقت. وإذا قل كم اشتريت من الأرز تسأل عن الوزن، لأن هذا يستخدم للوزن، كم اشتريت من الأرز. هكذا تسأل عن الكمية، تعرف معنى الكمية كم. نعم نعم. أي حسب ما تضاف إليها، أي لها استخدام خاص بها، وبعد ذلك تستخدم بقية الأدوات. أقول أيهما أفضل لك، الشاي أم القهوة، أيهما أفضل. فهي تسأل للسؤال عن شيئين بينهما تفاضل، أيهما أفضل لك، أيهما أطول زيد أم خالد، هكذا. ثم تسأل، ثم نستخدمها بعد ذلك في معنى كل أدوات الاستفهام. فإن أضفتها إلى عاقل فهي للعقل، أضفتها إلى زمان فهي للزمان، أضفتها إلى مكان فهي للمكان. فأقول أي شخص قابلته، أنا أسألك أي شخص قابلت، أقول أنا قابلت المدير، فهي بالضبط كمن، أقول من قابلت. أقول إلى أي مكان تذهب، بالضبط مثل أين تذهب. في أي وقت تذهب إلى الدرس، أي متى تذهب إلى الدرس، فهي حسب ما تضاف إليه. شرحنا هذا على السبورة، نريد أن نقرأ هذا الدرس سريعا لندخل في الدرس الثالث من أدوات الاستفهام. الأمثلة من اختط القاهرة، بقية أدوات الاستفهام هو العنوان. المثال الأول من اختط القاهرة، احفظ هذا الفعل، هذا الفعل جيد. اختط المكان بمعنى وضع خطته، أي وضع إنشاءه لأول مرة. ما معنى إنشاء؟ بناءه، من بنى هذه المدينة. لكن التخطيط هذا يكون قبل البناء. نعم، ويضع تصورا لهذا هنا الشوارع، وهكذا يكون قبل البناء. نعم. فاختط القاهرة بمعنى أنشأها لأول مرة. من اختط القاهرة؟ نعم. هل تعرفون؟ نعم. الذي اختط القاهرة هو المعز لدين الله الفاطمي، المعز لدين الله، أحد الخلفاء الفاطميين الشيعة عندما كانوا في مصر، هم الذين بنوا هذه المدينة وسموها القاهرة. إيه؟ نعم. من اختط القاهرة، فهي تسأل عن العاقل. ما الكرى؟ هل تعرف كلمة الكرى؟ النوم. الكرى هو النوم. إذا ما تستخدم للسؤال عن معنى الاسم. نعم معنى الاسم. نعم. نعم. الثاني من حفر ترعة السويس، من حفر ترعة السويس. نعم. فمن هو تستخدم أيضا للسؤال عن العاقل. الترعة مثل القناة، تعرف القناة، قناة الماء، قناة مثل قناة السويس. ما الكرى تستخدم للسؤال عن الاسم. فإذا قلت لك النوم خلاص انتهت الإجابة. نعم. نعم، هي هنا تسأل عن معنى الاسم، معنى هذا الاسم. ما الإسراف؟ الإسراف معروف معنى كلمة الإسراف، لكن واحد شخص وهو يريد أن يعرف هل هو مسرف أو غير مسرف، فيسأل الشيخ يقول ما الإسراف؟ يقول لك أن تشتري فوق حاجتك، أو أن تشتري شيئا أكثر من حاجتك، تشتري شيئا لا تحتاج إليه، فهذا يقول لك. فهو يسأل ما الإسراف، هو سؤال عن حقيقة الاسم. نعم، حقيقة هذا الاسم أو حقيقة المسمى. نعم. الخامس يقول متى تولى الخلافة عمر للزمن. السادس متى يعود المسافرون، هذا أيضا للزمن. ما الفرق بينهما؟ أن في المثال الخامس متى للزمان الماضي، وفي المثال السادس متى للزمان المستقبلي. يسأل أيان يوم القيامة، الزمان المستقبلي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيضا للزمان المستقبلي. البعث. الجمل المتقدمة جميعها استفهامية، وإذا تأملت معاني أدوات الاستفهام هنا رأيت أن من يطلب بها تعيين العقلاء، من تعيين العقلاء. نسيت أن أذكر لكم كل أدوات الاستفهام التي ذكرناها منذ قليل تستخدم لطلب التصور، لذلك الإجابة عنها لا تكون بنعم أو لا، الإجابة عنها تكون بتعيين، إما بتعيين العاقل المسؤول عنه، أو بتعيين الزمان، أو بتعيين المكان، أو بتعيين الكم. طيب، من ويطلب بها تعيين العقلاء، وأنما تكون لغير العقلاء، ويطلب بها تارة شرح الاسم كما إذا قلت ما الكرى فتجاب بأنه النوم، وتارة يطلب بها حقيقة المسمى كما إذا قلت ما الإسراف فتجاب بأنه تجاوز الحد في النفقة وغيرها. ووجدت أن متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا، وأيان للزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التفخيم والتهويل. نعم، التهويل يعني التفخيم، التهويل معناه التعظيم، تكبير الأمر، تكبير الأمر وتعظيمه. وهناك أدوات أخرى للاستفهام، هي كيف وأين وأن وكم وأي. فكيف يطلب بها تعيين الحال، نحو كيف جئتم. وأين يطلب بها تعيين المكان، نحو أين دجلة والفرات. دجلة اسم نهر، والفرات دجلة، نعم دجلة والفرات نهران في العراق. وأن تكون بمعنى كيف، نسينا نعم أن نذكر كلمة أن، شرحنا في المرة السابقة أن قلنا لها ثلاث معاني، تقول أن بمعنى من أين، وأن معناها كيف، وأن أيضا معناها متى. نعم، وأن تكون بمعنى كيف، نحو أن تسود العشيرة، أن تسود العشيرة أبناؤها وأبناؤها، أن تسود العشيرة وأبناؤها متخاذلون. ما معنى تسود العشيرة؟ العشيرة مثل القبيلة، كلمة العشيرة معناها قبيلة. وما معنى تسود؟ تسود تصير سيدة في مكان عال، تسود العشيرة بمعنى تصير سيدة في مكان عال، سادة يسود بمعنى صار سيدا. أن تسود العشيرة وأبناؤها متخاذلون، أي كيف. وبمعنى من أين، نحو أن لهم هذا المال وقد كانوا فقراء، أي من أين لهم هذا المال. وبمعنى متى، نحو أن يحضر الغائبون. وكم يطلب بها تعيين العدد، نحو كم جنديا في الكتيبة. وأما أي فيطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو أي الأخوين أكبر سنا، وتقع على الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. وجميع هذه الأدوات تأتي للتصور ليس غيره، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. القواعد للاستفهام أدوات أخرى غير الهمزة وهل، وهي من ويطلب بها تعيين العقلاء، ما ويطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى، متى ويطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا، أيان ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل، كيف ويطلب بها تعيين الحال، أين ويطلب بها تعيين المكان، أن وتأتي لمعان عدة فتكون بمعنى كيف وبمعنى من أين وبمعنى متى. كم ويطلب بها تعيين العدد، أي ويطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، ويسأل بها عنها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. نعم، يسأل عن معين. نعم. والإجابة أنك تعين له المسؤول عنه. نعم، أن تسأل أن تعين له المسؤول. إذا قلت من قتل زيدا، تقول مثلا خالد، فأنت تعين المسؤول عنه. أقول لك ما معك أو ما اسمك، أنت تعين لي المسؤول عنه. المعاني، نعم، كل هذا الدرس الأول في هل والهمزة، والدرس الثاني في بقية أدوات الاستفهام هي مقدمة، فقط يريد منك أن تعرف حقيقة أدوات الاستفهام، المعنى الحقيقي، وليس الغرض في دراسة البلاغة أنك تدرس المعنى الحقيقي، ويريد أن يعلمك المعاني الأخرى غير الحقيقية، المعاني الأخرى غير الحقيقية. نعم، يأتي بالأصل يعرفك في ما الأصل، والأصل هذه الأدوات أنها تشرح في النحو، أن ما معنى هذه الأدوات على حقيقتها يشرح في علم النحو. طيب، خرج قلنا حقيقة الاستفهام أن الاستفهام يكون طلب العلم بشيء مجهول، إذن لابد للسائل في الأصل الاستفهام أن يكون جاهلا بالمسؤول عنه. لذلك عندما تجد سؤالا في القرآن والسائل هو الله عز وجل، اعلم أن هذا لا يمكن أن يكون سؤالا حقيقيا، لا يمكن أن يكون استفهاما حقيقيا. لماذا؟ لأن الله عليم بكل شيء، عليم بكل شيء. إذن لابد أن هناك قرينة تبين لنا معنى هذا الاستفهام، تبين لنا معنى هذا الاستفهام. الاستفهام ربما يكون غرضه التسويق، أن نقول الأغراض البلاغية للاستفهام، الغرض البلاغي للاستفهام. أول غرض التسوية. نعم، التسوية معناه أريد أن أخبرك أن هذا الأمر وهذا الأمر سواء، تستخدم فيه الهمزة، ويأتي بقى يأتي أيضا قبلها كلمة سواء، سواء عليك أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أأنذرتهم، الهمزة الاستفهام، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالهمزة هذه همزة التسوية، اسمها همزة الاستفهام، وغرضها التسوية. نقول نعم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وسواء عليك أو عفت أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أو عفت أم لم تكن من الواعظين. الغرض الثاني، إذن هذا الاستفهام هل هو على حقيقته، هل هو طلب العلم بشيء مجهول، أم غرضه التسوية؟ غرض التسوية. الغرض الثاني هو الإنكار، والإنكار هذا غرض من الأغراض. ما معنى الإنكار؟ أنا أقول أريد أن أقول لك ما تفعله أمر سيء، أريد أن أنكر. تعرف الإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر يسمى إنكارا، أنني أريد أن أخبرك بأن هذا الأمر أمر سيء، لكن الإنكار شيء. هذا الغرض غالبا لا يأتي وحده، إما أنه يأتي مع تعجب أو يأتي مع توبيخ، وقليلا ما يأتي وحده الإنكار. مثال، الله عز وجل يقول كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فما الغرض من كيف تكفرون بالله؟ الإنكار، هذا منكر، ما تفعلونه منكر. ويكون ما بعده يبين سبب هذا الإنكار، كيف تكفرون بالله والله عز وجل هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فمفهوم أن هذا الاستفهام غرضه الإنكار، ويأتي بعد الاستفهام أمر منكر، أمر منكر. التعجب الغرض الثالث هو التعجب، التعجب الملائكة عندما عرفوا أن الله عز وجل سيجعل في الأرض خليفة قالوا همزة الاستفهام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ غرضهم التعجب، لأنهم على حسب أقوال المفسرين أنهم رأوا الخلق الذي قبل الإنس في الأرض أنهم سفكوا الدماء وأفسدوا فيها، فقالوا لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما الغرض من هذا الاستفهام؟ التعجب، غرضه التعجب. نعم، ربما يكون الغرض ربما ساعدوني في ذكر هذه الأغراض، ربما يكون الغرض هو تعظيم الأمر، ربما يكون الغرض التعظيم. معنى تعظيم الأمر، تعظيم الأمر يريد أن يخبرك هذا الأمر أمر عظيم، أمر هائل فخم، فيقول مثل قول الله عز وجل القارعة. ما القارعة؟ والحاقة، ما الحاقة؟ فهذا أسلوب للاستفهام غرضه تعظيم الأمر، فهذا أظنكم تستخدمونه أيضا في لغتكم. تقول مثلا تتكلم عن شخص خطير وتقول مثلا زيد، وما أدراك ما زيد؟ تفهم؟ أي أنت لا تعرفه جيدا، هذا أمر أكبر مما تظن. فاستخدموا لتعظيم الأمر، مثل القارعة ما القارعة والحاقة ما الحاقة. ربما يكون الغرض هذا ثلاثة أربعة خمسة، ربما يكون الغرض هو النفي، يكون غرض الاستفهام النفي. مثل قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى هذه الجملة؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ غرضها النفي. فإذا قلت مثلا أنا أريد أن يرزقني الله بولد، فتقول ومن لم يحب الأولاد؟ ومن لا يحب الأولاد؟ ما معنى من لا يحب الأولاد؟ أي لا يوجد أحد لا يحب الأولاد. فهمت؟ فإذا قلت لك من؟ أقول هذا، وأنت في سياق هذه الأغراض تظهر في سياق، لا يمكن أن جملة هكذا واحدة تظهر لك المعنى، لولا أنك تعرف هذه الصورة ما استطعت. إذا كلمت شخصا غير مسلم قارع، من قارع ربما يظن أنه استفهام عن الحقيقة، فهذه الأغراض هي تظهر في سياق الكلام. غرضها النفي. ستة بعد ذلك غرضها الاستئناس. ما معنى الاستئناس؟ ما معنى الاستئناس؟ الاستئناس هو أن تجعل المخاطب يشعر بأنس وراحة. ما هو الأنس؟ الشعور الحسن الذي تشعر به عندما تجلس مع شخص تعرفه، فيذهب من قلبك الخوف. مثلا إذا كنت عند طبيب الأسنان، مثلا طفل، طبيب الأسنان يجلس أمامه الطفل ممكن 7 سنوات أو 10 سنوات خائف، فالطبيب معه الورقة يعرف اسمه ويعرف سنه وعمره، ثم يسأله ما اسمك؟ ما سنك؟ ما أين أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ هكذا تجد هذه الأسئلة يسألها الطبيب لكي يزيل هذا الخوف من قلبه، من قلب هذا الطفل. هذا يسمى استئناسا، صحيح؟ تشعر بنفس الشيء وتريد أن يسألك هذا الطبيب؟ في القرآن الله عز وجل يقول لموسى عندما كان موسى خائفا، تعرفون القصة، وعندما رأى هذه العصا تهتز كأنها جن، فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله عز وجل يعلم ما بيمينه، لكنه أراد الاستئناس معه بإزالة الخوف عن قلبه، فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ تريد أن تعرف وأن تشعر بخوف موسى؟ انظر إلى الإجابة، كيف انطلق متكلما، كان يكفي أن يقول هي عصاي، لا، قال هي عصاي أوش بها على غنمي ولي فيها مآرب، هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هل أوش بها على غنمي؟ لا أوش على غنمي، فأنا أنه يضرب الشجر ليسقط الورق للغنم. نعم أوش بها على غنمي، أي أنه يهش بها على الأشجار، يضرب كالراعي الذي يمسك بالشجرة فيضرب على الأشجار فيسقط الورق للغنم لتأكله. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على الغنم ولي فيها مآرب أخرى. يقول العلماء أن موسى قال هذه الإجابات الكثيرة كان يكفيه إجابة واحدة استئناسا وحبا بالكلام مع الله عز وجل. نعم، الاستئناس هو ما تلك بيمينك المسمدة. أيضا التقرير السابع، التقرير ما معنى التقرير؟ التقرير إثبات الأمر، التقرير هو إثبات هذا الأمر. مثلا مثل قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ما معنى ألم نشرح لك صدرك؟ أي أننا شرحنا لك صدرك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ معناها أن الله هو أحكم الحاكمين. قول فرعون لموسى وهو يقول ألم نربك فينا وليدا، نحن ربيناك عندما كنت مولودا، عندما كنت ولي، ألم نربك فينا وليدا، هذا أيضا غرضه التقرير. نعم، منذ ألم نشرح لك صدرك، فهذا غرضه استفهام، غرضه التقرير. ماذا أيضا؟ توبيخ. أريد أن أذكر مثال، يوجد أمثلة لكن من غير القرآن، أريد أن أذكر مثالا من القرآن للتوبيخ. نعم، هذا المثال الذي ذكرناه للإنكار هو إنكار وتوبيخ. جيد، مثال آخر للإنكار والتوبيخ، عندما قال الكفار أن الملائكة هم إناث، قال إناث جمع أنثى، وقال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم أرأيتم خلقهم، فهذا استفهام ما غرضه؟ غرضه الإنكار والتوبيخ، توبيخه. نعم، التوبيخ توبيخ المخاطب، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن إذا أردنا مثالا واضحا، لا أتذكر آية الآن، إذا مثالا واضحا للتوبيخ، فإذا قلت مثلا نعم متى إلى متى، إلى متى تلعب وتلهو عن دروسك، إلى متى تلعب وتلهو عن دروسك، لا يمكن أنني أنه يسألني أقول له بعد ساعة. ولا شك أنه إذا سألني هذا السؤال فهو يقصد التوبيخ، أي إلى متى تلعب وتلهو عن دروسك. مفهوم هذا المعنى؟ نعم، فهو لا يقصد استفهاما على الحقيقة ولكنه يقصد التوبيخ. ماذا أيضا؟ نعم، التحقير والتشويق. نعم، التحقير مثلما يخاطبني شخص ويقول من أنت؟ من أنت؟ أنا أعرفه، لكن أنا أقصد أنك لا تسوي شيئا أو أنك مقدارك ليس كبير، تقول من أنت؟ إذا كان في سياق فأنا غرضه التحقير. طيب، تقول فلان هو الذي قال هذا الكلام، قل لك وما فلان، لكن انظر إلى في أسلوب التحقيق، غالبا يستخدم ما للعاقل، ما للعاقل، لكي كأنني أدعي أنه شيء غير عاقل. تقول هذا زيد هو الذي قال هذا الكلام، قل وما زيد، وما زيد، أي هذا أسلوب للتحقيق، كأنه غير عاقل أصلا. نعم، استخدم كثيرا، استغفر الله. التحقير إذا قلت لشخص نعم من أنت، طبعا تفهمون السياق. نعم، أما إذا قابلت شخصا جديدا أو شخص يطرق الباب فقلت له من أنت، لا يمكن أن يكون غرض التحقيق هذا استفهام على الحقيقة. العاشر هو التشويق. التشويق ما معنى التشويق؟ أنا أريد، تعرفون الشوق، مشتاق إلى، نعم، أريد أن أجعل المستمع في شوق إلى الإجابة، فلا أقول لك كذا وكذا وكذا وأعطيك الحكم مباشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس فيكم؟ أتدرون، هل تعلمون من المفلس؟ المفلس الذي ليس معه نقود، هكذا. فهو يريد ألا يلقي إليهم الحكم مباشرة، ولكن يريد أن يثير انتباههم. تعلم معنى الإثارة؟ إثارة الانتباه والتشويق. وفي القرآن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما الغرض من هذا الاستفهام؟ تشويق المستمع إلى الإجابة، تشويق المستمع إلى الإجابة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تذكرت مثالا من القرآن للتوبيخ، توبيخ. الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا شك أن الغرض هنا توبيخ، كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم، هذا مثال للتوبيخ. هنا نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ الاستبطاء، الاستبطاء. نعم، والتمني. ما الاستبطاء؟ ما معنى الاستبطاء؟ أريد أن أظهر أنك مثلا أنني، أو تريد أن تخبرني أنني بطيء. أستاذ متى ننتهي من هذا الكتاب؟ تفهم؟ متى ننتهي من هذا الكتاب؟ فأنت لا تريد أن أذكر، أن أقول لك يوم الثلاثاء، أنت تريد أن هذا أخذنا وقتا طويلا. نحن نريد أن ننتهي، هذا معنى الاستبطاء، أن تشعر المسؤول ببطئه، أن تشعر المسؤول ببطئه. واضح؟ نعم، الاستبطاء. نعم، لا أعرف له مثالا في القرآن، لكن الاستبطاء مثاله: متى تقضيني ديني؟ كان لك نقود عند شخص دين، أنت هو لا يريد أو هو بطيء جدا، يقول: متى تقضيني دين؟ متى تقضي هذا الدين؟ ولا يفهم هذا أيضا إلا في السياق. متى تقضيني هذا الدين؟ نعم، نحن ربما أكثر من ذلك. فقط هذه أمثلة، فقط هذه أمثلة، لكن تظهر. نعم، نحن وأيضا هذه الأمثلة ليست واضحة 100%. مثلا بعض، إذا قلت لشخص: النافي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو يظن أن دائما هل وإلا، مثل هل نجازي إلا الكفور، أي لا نجازي إلا الكافر، فيظن هكذا. لا، في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع. هذا غرضه النفي أيضا، ليس فقط هل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فغرضه النفي. ويحتاج إلى تدريب أيضا، لأنك تقرأ كثيرا من الكلام الذي خرج عن أصله في الاستفهام. التمني آخر شيء سنكتبه، التمني. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الكفار يوم القيامة يقولون: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ماذا يقصد بهل لنا من شفعاء؟ أنه يتمنى وجود شفعاء. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هل هذه المعاني؟ أظن أنا أعطيتك صورة، أعطيتك فقط صورة عن كيف يخرج الاستفهام عن غرضه أو عن معناه الحقيقي. نقرأ: المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن. الأمثلة: قال البحتري: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا، وإلا ضيقة وانفراجها؟ نعم، الغمرة الشدة، تعرف الشدة، الأمر الصعب الذي يحدث لك. هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها؟ ما معنى انجلاء؟ انجلى ينجلي، انكشف ينكشف. لا، ليس الإنجيل أعجمي. نعم، كلمة إنجيل أعجمية. عندما الملائكة تعجبوا، نعم، كيف معرفوا وزيفهم سيفعلون الناس؟ سيسفكون الدماء. نعم انت انا قلت لانهم على حسب ما قال المفسرون انهم راوا الجن في الارض قبل ادم. لان ما الذي اعلم الملائكه انه سيسفك الدماء ويفسد في الارض؟ المفسرون يقولون لانهم شهدوا خلق الجن قبل ادم، وان الله عز وجل عندما جعلهم في الارض سفكوا الدماء وافسدوا فيها. فعندما اراد الله عز وجل ان يكرم ادم ويجعله خليفه للجن، لذلك هم يفسرون كلمه خليفه ليس خليفه لله، يقول هذا المعنى لا، بعضهم يقول هذا المعنى لا يجوز، وانما خليفه لمن قبله من الجن. إني جاعل في الأرض خليفة لمن قبله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كمن قبله ويسفك الدماء كمن قبله؟ وإلا لم إذا لم يكن هناك أحد على الأرض، فمن أين جاء الملائكة بهذا الأمر؟ أو كيف عرفوا أنه سيفسد ويسفك الدماء؟ إلا أنهم رأوا مثيلا له قبل خلقه. نعم. هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها؟ هل الدهر إلا شدة وانكشاف هذه الشدة؟ ما الغرض من هذا؟ يقول الدهر دائما شدة ثم تزول هذه الشدة. إذا هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها؟ نعم هذا المعنى، لكن هذا استفهام، ما الغرض من هذا الاستفهام؟ النفي. نعم غرضه النفي، أي ما الدهر إلا شدة ثم تنجلي. تنجلي وشيكا، وانجلاؤها وشيكا، وشيكا معنى قريبا، وشيكا بمعنى قريبا. وإلا ضيقة وانفراجها، أي وما الدهر إلا ضيقة وانفراجها. ما تعني معنى الضيق؟ ضيق. وانفرج الشيء بمعنى انفتح واتسع، أيضا غرض هذا الاستفهام غرضه النفي. فقال أبو الطيب في المديح: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ تقول الأعداء هم رأوك وأنت تقتلهم بشدة، ويمدح سيف الدولة، يقول الأعداء رأوك وأنت تقتلهم، أهم يلتمسون دليلا على شجاعتك بعد ذلك؟ أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيامة، قيامة مفعول به لتلتمس. أتلتمس الأعداء قيام دليل؟ أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ غرضه الإنكار. ما كيف يفعلون ذلك عندما يكون ما بعده أمر منكر؟ نعم أمر منكر ولا يحتاج إلى إجابة، لكنه ينكر على الأعداء ذلك. وقال البحتري: ألست أعمهم جودا وأزكاهم عودا وأمضاهم حسامة؟ ألست أعمهم جودا، أعمهم جودا، ما معنى أعمهم؟ عام أكثرهم جودا، الجود هو الكرم، ما معنى ألست أكثرهم جودا؟ غرضه أنت أكثرهم جودا، غرضه التقرير، إثبات الحكم، غرضه التقرير وإثبات الحكم. ألست أعمهم جودا وأزكاهم عودا؟ الزكاة الطهارة، وأزكاهم أي أطهرهم، وعودا ويقصد أزكاهم جسما، أطهرهم جسما. العود في الأصل العود من الحطب، مثلما يسقط خشبة من الشجرة هذا يسمى عودا، ولكنهم يقول أزكاهم عودا أي أطهرهم جسدا. وأمضاهم حساما، وأمضاهم حساما، الحسام السيف، والحسام الماضي أو السيف الماضي السيف القاطع، أي وأقطعهم سيفا. نعم وأمضاهم اسم تفضيل. الغرض من هذا هو التقرير، ألست أعمهم جودا؟ تقرير. وقال آخر: إلى ما الحسام هو السيف. نعم. فقال آخر: إلام الخلف بينكم إلام، أي إلام أي إلى متى؟ إلام. انظر وانتبه جيدا، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت منها الألف، ما الاستفهامي هذه ما نعم الاستفهامي مع حرف الجر أو هنا أصل حرف الجر زائد ما الاستفهامية نعم تحذف ألف ما فنقولون يقول بما قتلت الراجل أي بأي شيء نقول بالسكين ويقول عما تسأل أو عما يتساءلون عما يتساءلون أيضا حذفت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها كيف إذا جاء كذلك حتام هكذا أي إلى ما حتى وما حتى من حروف الجر وإلى ما لكن الألف في الوسط الأصل في إلى أنها تكتب هكذا وحتى هكذا تعرف أن الألف إذا جاءت في الوسط كتبت ألفا طيب فما الاستفهامية إذا سبقها حرف من حروف الجر تحذف هذه الألف ماذا قال؟ قال إلام الخلف بينكما إلام إلى أي شيء أو إلى متى هذا الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة نعم إلى ما ثاني للبيت يعني إلام لآخر البيت علامة نعم هذه ألف للشعر نعم هذه ألف الإطلاق علامة في آخر البيت أي على أي شيء هذه الضجة الكبرى أنت وجدت شخصان يختلفان ربما يتشاجران فيقول إلام الخلف أي لماذا هذا الاختلاف بينكما وهذه الضجة الكبرى ما هي الضجة الصوت المرتفع الضجة الصوت المرتفع كالتي تسمعها عندما تدخل السوق تسمع كلاما كثيرا الناس يتكلمون ضجة ضوضاء يسخر لا ليس يسخر ضجة صوت مرتفع الضجة الضوضاء تعرفون الضوضاء وهذه الضجة الكبرى علامة غرض هذا الاستفهام هو يقول لماذا هذا الاختلاف ولماذا ترفعون أصواتكم غرضه التوبيخ نعم إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة وقال أبو الطيب في الرثاء هذا نعم هذا ما كتبناه ثالث عشر إظهار التحسر الحسرة سأكتبه لكن بعد القراءة ما معنى الحسرة إظهار الحسرة هل تفهمون معنى الحسرة نعم مثل شدة الندم وشدة وإظهار الحزن إظهار الحزن والحسرة مثلا شخص بأبيات من الشعر يقول صاحبها ملكنا يتكلم عن المسلمين ويقول ملكنا هذه الدنيا القرون ملكنا هذه الدنيا القرون أي كان المسلمون هم ملوكا لهذه الأرض قرونا أي مئات من السنين ملكنا هذه الدنيا قرون وأخضعها جلود خالدون أي هو حكمها جلود خالدون نعم ثم في النهاية يقول بعد ذلك وما فتئ الزمان يدور حتى متى بالركب قوم آخرون يقول الزمان استمر وحتى تولى القيادة وتولى الحكم قوم آخرون الآن هم الذين يحكمون العالم فيقول وآلمني ما معنى آلمني جعلني أشعر بألم وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ما أين المسلمون هذا غرضه إظهار الحسرة إظهار الحسرة والحزن نعم أظن سيكتب لأن هذا معناه إظهار التحسر لابد أن يقول ذلك سأقول ربما لم يكتب في القواعد انظر إظهار الحزن والحسرة والبيت وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. لا شك أنك تشعر أن هذا السؤال هو لإظهار الحسرة وإظهار الحزن. هل تفهمون معنى الحسرة والحزن؟ شدة الندم أنه يندم ويريد أن يظهر حزنه. يقول في الرثاء هو يمدح شخصا بعد موته ويقول من للمحافل. ما هي المحافل؟ المحافل مثل الحفلات، تعرف الحفلة؟ حفلات التي يجتمع فيها الملوك والأمراء والوزراء، فهذا لا يحضرها إلا الرجال العظماء. فيقول من للمحافل، أي أنت مت، صرت ميتا، من بعد ذلك سيحضر هذه المحافل وسيفعل هذه المحافل؟ من للمحافل والجحافل. ما هي الجحافل؟ الجحفل هو الجيش، جحافل الجيوش. والسرى، السرى هو المشي ليلا ومنه الإسراء. نعم السرى. فقدت، ما معنى فقدت؟ فقد الشيء بمعنى ضاع منه هذا الشيء. فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. هذه المحافل وهذه الجحافل فقدت بفقدك، بسبب فقدك أنت فقدت نيرا. النير هو النجم، النجم نيرا لا يطلع، أي نجما لا يطلع بعد ذلك أو لا يظهر بعد ذلك. عندما يقول من يقيم المحافل ومن يقود الجيوش ومن يسير ليلا بعدما مت، هذه الأشياء وهذه الحفلات وهذه الجيوش فقدت بموتك نجما لا يظهر مرة ثانية. فلا شك أنه يريد إظهار الحسرة، إظهار الحسرة. ومن اتخذت على الضيوف خليفة، الضيوف هو يريد أن يكون أنت كنت كريما مع ضيوفك. من خليفتك الآن؟ أي من الذي يأتي بعدك؟ ومن اتخذت على الضيوف خليفة، من جعلت؟ اتخذت بمعنى جعلت. ومن اتخذت على الضيوف خليفة. ثم قال ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. يقول هؤلاء الضيوف ضاعوا بعدك، خلاص لا أحد يكرمهم ولا أحد يقدم لهم الطعام، ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. أنت ومن كان مثلك لا يضيع ضيفا ولا يضيع سائلا. ومن اتخذت على الضيوف خليفة أيضا إظهار الحسرة، إظهار الحسرة. هذا في رأيي، إن كتب هو شيء آخر لا أعرفه، لكن هو أنا أظن أن هذا المعنى هو إظهار الحسرة والحزن. السادس، وقال يهجو كافورا من أية الطرق، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم. يريد أن يقول أنت من أي طريق سيأتيك الكرم؟ فلا شك أنه غرضه التحقير. يقول من أي طريق سيأتيك الكرم. نعم، أين المحاجم يا كفور والجلم؟ أين المحاجم؟ كافور في الأصل كان عبدا لحجام، تعرف الحجام الذي يفعل الحجام، والحجام في القديم كانت مهنة ووظيفة سيئة جدا. ماذا حلاق؟ لا، الحلاق ربما منزلته يعني ليست سيئة جدا بين الناس، لكن الحجام كانت منزلته سيئة. لا أعرف، وهذا عمل كان الناس يحتقرونه، لا يحبون هذا العمل، يحتاجون إليه لكنهم يحتقرون صاحبه. وفي الفقه حتى تجد هذا في الفقه في الزواج، أن ابن الحجام لا يتزوج بنت التاجر، لأن لا يوجد تكافؤ في أن يقول مثلا بنت التاجر ممكن ربما تتزوج ابن تاجر ليكون مساويا لها في المنزلة، لكن مثلا يقول ابن الحجام لا يتزوج بنت التاجر لأنه لا يوجد تكافؤ في الزواج. نعم مثل ذلك، نعم مثل ذلك. ولكن عندهم هذا عمل سيء. فكافور الذي كان ملكا لمصر وكان المتنبي لا يحبه، كان في الأصل عبدا لشخص حجام. فأنت تصور، نعم تخيل أنت كيف كانت منزلته. فهو ثم بعد ذلك اشتراه شخص أمير وجعله في الجيش، وبعد ذلك ظل يصعد حتى صار ملكا لمصر. فيقول: من أي الطرق يأتي مثلك الكرم؟ أي أنت لست كريم، وكيف يأتيك الكرم؟ ليس لك نسب أو عائلة أو شرف كبير. أين المحاجم يا كافور؟ يذكره عندما كان عبدا لحجام، يقول: أين المحاجم؟ المعجم الكأس الذي يستخدم في الحجامة. أين المحاجم يا كافور والجلم؟ الجلم هو المشرط، تعرف المشرط؟ مشرط الطبيب، مثل موسى، تعرف موسى؟ نعم، يشرح به الجلد، تعرف الطبيب؟ الطبيب يكون معه مشرط يفتح به بطنه، نعم هذا هو. يقول: نعم، إذا عندما يقول من أي الطرق يأتي مثلك الكرم، غرضه التحقير. أين المحاجم يا كافور والجلم، أي أين المحجم، أين كأس الحجامة وأين المشرط، أيضا غرضه التحقير. وقال أيضا: حتى ما نحن نسار النجم في الظلم، وما سراه على خف ولا قدم. حتى ما نساري، ما معنى نساري؟ نمشي ليلا، نفاعل تدل على المشاركة. حتى ما، أي إلى متى، إلى متى نحن نساري النجم في الظلم، أي نمشي مع هذا النجم في الظلام. نعم، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم. إذا ماذا يريد؟ يقول: إلى متى سنظل نسير هكذا في الليل؟ استبطاء، نعم الاستبطاء، يريد أن ننتهي من هذا الأمر. يقول: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما سراه، السرى المشي ليلا، سراه الهاء تعود إلى النجم، وما سراه على خف ولا قدم، أي هذا النجم يمشي في الليل لكنه لا يمشي على خف كالجمل، ولا يمشي على قدم كالإنسان. وما سراه على خف ولا قدم، وحتى الخف قدم الجمل، لكن لا يوجد شيء اسمه قدم الجمل، هذا الجزء من الجمل يسمى خفا، نفس هذا الجزء للإنسان يسمى قدما، نفس هذا الجزء للحصان يسمى حافرا. وقال أيضا: وقد أصابته الحمى. انظر، أبنت الدهر عندي كل بنت، بنات الدهر هي المصائب، بنات الدهر هي المصائب، المصائب مصيبة. فيقول: أبنت الدهر، هو ماذا قرأنا هذا البيت من قبل، عندما أصيب بالحمى المرض، أصيب بالحمى، الحمى ارتفاع في درجة الحرارة. فيقول: أبنت الدهر عندي كل بنت، يعني أيتها المصيبة أنا عندي كثير من المصائب، فكيف وصلت أنت من الزحام، فكيف استطعت أن تصلي من وسط هذه المصائب كلها، من وسط هذه المصائب كلها إلي؟ طبعا هذا الاستفهام غرضه التعجب، أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. نعم، أنت تسأل عندما ترى صديقك كيف وصلت الآن مثلا، أو كيف وصلت والشوارع كلها مزدحمة والجو يمطر وهكذا، فأنت تسأل تعجبا. وقال تعالى: سواء عليه، سواء علينا، نعم قال تعالى هذا بس أخطأت في كتابة الآية، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. نعم، لكن سواء عليهم أنذرت ما كتبت، لكن قلت هذه الآية سواء عليهم أوعظت، لا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فغرضه التسوية، غرض هذا الاستفهام التسوية. وهذا كلام الكفار لنبيهم، يقولون سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي لا نؤمن لك ولا نتبعك، فغرضه التسوية. وقال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، نعم غرضه التمني. نعم، وقال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، نعم غرضها التشويق. البحث، عرفت فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية، وهنا نريد أن نبين لك أن هذه الألفاظ قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق. تدبر الأمثلة المتقدمة تجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شيء، وإنما يريد أن يقول ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي، أي تنكشف، تنجلي بمعنى تنكشف، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج. ما معنى يعقبه؟ يتلوه فرج. يتلوه؟ نعم، معنى التالي يتلوه الذي يأتي بعده، يتلوه فرج. فلفظة هل في كلامه إنما جاءت للنفي، فلفظة هل في كلامه إنما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا. وأو الطيب في المثال الثاني إنما ينكر على الأعداء إنما ينكر على الأعداء ارتيابهم في علا كافور والتماسهم البراهين على ما كتبه الله له من النصر واختصه به من الجد السعيد. الجد بمعنى الحظ والنصيب. بعد أن رأوا كيف يتردى في المهالك كل من أراد به شرا وكيف يصيب الزمان كل من نوى له سوءا. فالاستفهام في البيت لا يفيد معنى سوى الإنكار. والبحتري في المثال الثالث إنما يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار، الإقرار والاعتراف بما ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في الجود وبسطة الجسم والشجاعة، وليس من قصده أن يسأل، فالاستفهام في كلامه للتقرير. والشاعر في المثال الرابع يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق. تمادي، التمادي هو الاستمرار، تماديهم أي استمرارهم، على تماديهم في الشقاق. الشقاق بمعنى الاختلاف، الشقاق معناه الاختلاف، الشقاق الاختلاف. نعم. والشاعر في المثال الرابع يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق واستمرارهم في التخاذل والتنافر ويقرعهم. تعرف معنى يقرعهم؟ يقرعهم لكن بالكلام، تعرف القرع، القرع في الأصل قرع الباب. التقريع بالكلام مثل التوبيخ، كأنك تضربه لكن بالكلام. ويقرعهم على غلوهم في الصخب، على غلوهم، الغلو مثل الطغيان تجاوز الحد، غلو. ويقرعهم على غلوهم في الصخب، الصخب الصوت المرتفع، والضجيج مثل الضوضاء. فهو قد خرج بأداة الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ والتقريع، إلى التوبيخ والتقريع. وأبو الطيب في المثال الخامس يقصد إلى التعظيم والإجلال بإظهار ما كان للمرثي أيام حياته من صفات السيادة والشجاعة والكرم، مع ما في ذلك من إظهار التحسر والتفجر. المرثي الشخص الميت الممدوح، تعرف الرثاء؟ الرثاء هو أنك تمدح شخصا بعد موته، والمرثي هو الشخص الذي تمدحه بعد موته. نعم نعم. انظر، ويريد أن يقول الأبيات التي قلنا لها إظهار الحسرة من للمحافل والجحافل، قال هذا التعظيم وأيضا التحسر والتفجع. نعم. أما في المثال السادس حيث يهجو كافورا فإنه ينتقصه. ما معنى ينتقصه؟ يظهر نقصه ويعمد إلى تحقيره، ويعمد إلى، أي ويقصد إلى تحقيره والحط من كرامته. ما معنى الحط؟ الحط بمعنى التقليل من كرامته، الحط من كرامته. وإذا تدبرت بقية الأمثلة وجد وجدت أدوات الاستفهام قد خرجت عن معانيها الأصلية إلى الاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق على الترتيب. القاعدة: قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام كالنفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق. نعم، ربما نحن كتبنا على السبورة أيضا الاستئناس إظهار الحزن والحسرة هل تريدون أن نكمل تمرين غدا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.